مش كل من قال يا ليل قالوا عليه أوال، ولا كل مطرب غنى يعرف يقول موال. مع نجم الأغنية الشعبية والموال المطرب أشرف المصري. ومن الهموم اكتر وضع على الجبين هم مسطر.